بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النفقة على العيال، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. المراد بالعيال من يعولهم الإنسان من زوجة وولد وقريب ومملوك وخادم. والنفقة في اللغة بمعنى إخراج الشيء، أي أن يخرج الدراهم والدنانير وسائر الأموال. وأما شرعاً فالنفقة هي كفاية من يمونه طعاماً وكسوة وسكنى وتوابعها. وأسباب النفقة ثلاثة: النكاح وهو الزوجية، فإن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والسبب الثاني من أسباب النفقة القرابة، وهي النسب، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. والثالث الملك، يعني أنه ينفق الإنسان على ما تحت يده من المماليك، سواء كان ذلك من الآدميين أم من غيرهم. ونفقة الأقارب يشترط لوجوبها أربعة شروط. الشرط الأول: فقر المنفق عليه، أي أن يكون المنفق عليه فقيراً، فإن كان غنياً بماله أو بكسبه، أي عنده ما يستغني به عن الإنفاق عليه، إما بحاصل أو متحصل، يعني إما بمال في يده وإما بصنعة يكتسب منها، فإنه لا تجب النفقة عليه، لأنه ليس أهلاً للمواساة، والنفقة إنما وجبت على سبيل المواساة. والشرط الثاني من شروط وجوب النفقة: غنى المنفق، أن يكون المنفق غنياً. فإن كان المنفق غير غني، بأن كان فقيراً معدماً، أو عنده مال لكن لا يفضل عن حاجته شيء، فإنه لا تجب عليه النفقة لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. والشرط الثالث من شروط وجوب النفقة: أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، يعني سواء ورثه بفرض كالأخ من الأم، أو بتعصيب كالأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب. فإن كان غير وارث فإنه لا يجب عليه الإنفاق لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. والشرط الرابع من شروط وجوب الإنفاق: اتفاق الدين سوى عمودي النسب، يعني أن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد، فإن كان أحدهما على دين والآخر على دين فإنه لا تجب النفقة، لأن مبنى النفقة على الإرث. ولكن يستثنى من ذلك الأصول والفروع، يعني عمودي النسب، فيجب على الإنسان أن ينفق على آبائه وأمهاته، ويجب عليه أن ينفق على أولاده من ذكور وإناث، لأن الله عز وجل أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إلى الوالدين أن يحسن إليهما بالمال وبالإنفاق، وكذلك أيضا بالنسبة إلى أولاده يجب عليه أن ينفق عليهم ولو كانوا على غير دينه. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، وكانت أمها مشركة، قالت: إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تصل أمها مع أنها على غير دينها. وأما بقية الأقارب فلا تجب عليهم، فلا يجب الإنفاق عليهم مع خلاف الدين عند أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب الإنفاق على الأقارب ولو كانوا على غير دين الإنسان، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلة الرحم. ومن صلة الرحم أن يحسن الإنسان إليهم بالإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه، وهذا القول أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فالأقارب لا يشترط فيهم اتفاق الدين، سواء كان ذلك في الأصول أم في الفروع. واعلم أن المقصود من النفقة هو الكفاية، فمتى أعطى من تجب عليه نفقته كفايته فإنه قد أدى الواجب. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. فمثلا لو كان الإنسان عنده أكثر من زوجة، فإذا أعطى كل زوجة كفايتها من النفقة فقد عدل، ولو كان ذلك متفاوتا. ولو كان عنده أولاد وأعطى أولاده نفقة فإنه يكون قد عدل إذا أعطى كل واحد كفايته، ولو كان ذلك مع التفاوت. فالعدل في النفقة هو الكفاية، وهذا بخلاف العطية، أعني عطية الأولاد. لو أراد أن يعطي أولاده في حال صحته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل أن يعطيهم كالإرث، بأن يجعل للذكر سهمين وللأنثى سهما واحدا، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. والحاصل أن العدل في الإنفاق هو الكفاية، وأن العدل في العطية هو التسوية، إلا فيما بين الذكر والأنثى، فإن العدل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.